الملفوظة تقول ك، والملحوظة إذا حذفت وعرفت من السياق أنت أسد، يبقى أداة التشبيه ملحوظة هنا. إذا كان المشبه مقيد فيكون وجه الشبه فيما هو مقيد فيه؟ قد يكون، نعم قد يكون بوجه الشبه بالقيد الذي هو في الإيش، في المشبه. مثل ما قال مثلا أنت كالماء في صفاء، الماء مقيد بكونه إيش في صفاء، المشبه به إيش ذائب اللجين. صفاء في الماء يتعين وجوده في إيش المشبه به، بخلاف ذائب اللجين إذا خلط من نحاس ما كانش صافي، فيكون مراعى في المشبه به وبصفة أقوى. والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أقسام التشبيه. قال المصنف رحمه الله: أركان التشبيه. نموذج، بلاش النمو اللي بعده. تمرينات. أيوة. بين أركان التشبيه فيما يأتي. هذا الكلام. أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. بين أركان التشبيه فيما يأتي. أيوة. بين. بسم الله أنت الأول. المشبه أنت. أيوة أنت. المشبه به كالبحر. أنت البحر. البحر. والبيت يقول أنت كالبحر. نعم. أيوة. في السماحة. طيب في السماحة هذا إيش؟ هذا قيد. نعم. أس ما في غش. ها. أنت المشبه. المشبه. البحر مشبه به. مشبه به. طيب. أداة التشبيه الكاف. الكاف. ك. ك. أي وجه الشبه. وجه الشبه السماحة. السماحة. إيه. نعم. والشمس. ها. والشمس علوا. معلش. إذن المثال الأول. نعم. وجه الشبه السماحة. السماحة. لا تقول قيد. نعم. لأن القيد خارج عن حدود التشبيه. جاء بتشبيه آخر. طيب وذات عطف ال... أيوة. والشمس إيش؟ الشمس مشبه به. مشبه. أين المشبه؟ محذوف لو أنت. أنت. نعم. دل عليه أيضاً. إيش؟ نعم. دل عليه إيش؟ واو العطف. تقولكم غشاشين؟ يجيكم الدور إن شاء الله. ها. التشبيه الثاني تشبيه الممدوح بالشمس. والشمس علوم. فين الأداة؟ محذوفة. مع إيه؟ مع المشبه. نعم. المشبه ملحوظ لأنه معطوف، وواو العطف عطفت المشبه، وكاء وأداة التشبيه. وجه الشبه إيش؟ علوا. علوا. إذن تارة يكون التشبيه بالشمس وجه الشبه فيه الضياء، وتارة يكون وجه الشبه فيه العلو، وتارة يكون وجه الشبه فيه الانتشار والسعة. إذن التشبيه الأول انتهى، والتشبيه الثاني كذلك، وأنت كالشمس علو. نعم. والبدر في الإشراق. حظك واقف دحين. أين المشبه والمشبه به والأداة والوجه في قوله والبدر في أيضا والبدر في الإشراق. حذف المشبه. ها؟ حذف المشبه اللي هو إيش؟ اللي هو أنت. أنت. أيوة. وحذفت أداة التشبيه وهي الكاف. الكاف. وجاء بالمشبه به وهو البدر. أيوة. ووجه التشبيه ووجه الشبه الإشراق. وقالوا أنت في كالبدر في والبدر في الإشراق. في الإشراق. إذن هذه إيش أركان التشبيه في هذا البيت اللي اشتمل على ثلاث تشبيهات. اللي بعده. العمر مثل الضيف. العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. العمر مثل الضيف. مثل الضيف. الضيف. الضيف نعم. طيب المشبه العمر. العمر وأداة الشبه مثل. أداة إيه؟ أداة التشبيه. أيوة مثل. مثل أيوة. والمشبه به الضيف. الضيف. الضيف. وجه الشبه. ووجه الشبه هو ال لا الانصراف أو الارتحال. الإيش؟ الارتحال. الارتحال. أيوة. عدم المكس. عدم المكس. عدم الدوام. نعم. قدر أنت بما شئت. طيب. أو قد كالطيف. أو أداة عطف. عطف. والمشبه محذوف تقديره يعود إلى الأمر. أو إيش؟ يعود إلى الأمر. طيب. الأمر يرجع إلى العمر. إلى طيب وأداة التشبيه الكاف. كالطيف. والمشبه به الطيف. إيش هو الطيف؟ ما معناه؟ أسألك أنت. الطيف هو الفكر الذي يلم ويذهب، ما له بقاء، حتى صاحبه لا يستطيع أن يمسك به ويستمر في ذهنه، لا، خاطرة تخطر وتروح. نعم. ليس له إقامة. ليس له إقامة. ليس. ما يخالف. بس انتهى خلاص. أيه. اللي بعده. ها. بسم الله الرحمن. كلام فلان كالشهد في الايه في الحلاوة. كلام فلان كالشهد في الحلاوة المشبه كلام فلان. انا ما سمعت اول ايش اقول. اقول كلام فلان كالشهد في الحلاوة. كلام فلان. نعم. نعم. كلامك يعني. نعم. جزاك الله خير. المشبه. اين المشبه؟ كلام فلان وأداة التشبيه هي الكاف. اصبر شوية شوية. مطلق كلام ولا كلام منسوب لإنسان؟ ها؟ كلام منسوب للممدوح. نعم. كلام ك. نعم. ها؟ وأداة التشبيه هي الكاف. ايش قلنا؟ كلامك هنا ايش؟ هو المشبه. مشبه. نعم. ايوه. وأداة التشبيه هي الكاف. الكاف. أيوة. والمشبه به هو الشهد الذي هو العسل. الشهد الذي هو العسل أو العسل الأبيض. نعم. ها. ووجه الشبه هو الحلاوة. الحلاوة. إذن هذه إيش؟ أركان التشبيه. أركان التشبيه الأربعة. يكفينا هذا؟ ها؟ يكفي عشان لا يجيك الدور. باقي واحد. باقي واحد. نربي. ننتقل أخونا. نعم. نربي إن شاء الله. هاتي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ومن الأمثلة. أيوة. اثنان المستحيل. لأن الضيف خسر. الضيف والضيف ليس له قبل. ما عليش. لا مانع أن يتكرر. لا أبدا. لا مانع أن يتكرر وجه اللي جسمه تشبيه الشيء بعدة أشياء، سواء اتفقت في وجه الشبه أو كل له وجه شبه مستقل. يقول رحمه الله ومن الأمثلة: الناس كأسنان المشط في الاستواء. الناس كأسنان المشط في الاستواء. مشط. مشط. نعم. طيب أين أركان التشبيه؟ الناس هو المشبه. أيوة. وكاء أداة التشبيه. وأسنان المشط المضاف إليه، المضاف إليه مشبه به. وليش جبت لنا الكركب مضاف مضاف إليه؟ طيب. مش نبغى في هذا التركيب. طيب. المشبه به الأسنان. أسنان. نعم. ولكن أسنانك في فمك؟ لا، أسنان المشط. أسنان المشط. نعم. فالغرض المقصود هنا الأسنان. أسنان. لأن المساواة في الأسنان، لأنها ما فيها عالي واطي ولا فيها متين ورفيع. لا. وفي الاستواء. وجه الشبه إيش يقول؟ الناس كأسنان المشط في الاستواء. في الاستواء. نعم. هذا هو. ووجه الشبه. السمك، الطول، كل أوضاع أسنان المشط سواسية. نعم. آتي أخوي أقسام التشبيه. قال رحمه الله: أقسام التشبيه. ودي يا إخوان تشوفوا تتاح لكم فرصة والواحد منكم يأخذ دفتر صغير ويمر على هذه التمرينات. الشيء الواضح البين ما في حاجة، لكن سنأتي فيما بعد قد يشكل علينا بعض الشيء، يعني نجعل لنا دفتر ندون فيه بعض ما يشكل علينا وتكون فرصة للمذاكرة. نعم. أقسام التشبيه. الأمثلة: أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. اثنين: سرنا في ليل بهيم. إيش؟ سرنا في ليل بهيم. سرنا. نعم. كأنه البحر ظلاما وإرهابا. ثلاثة: قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشي في مفاصل سنة تمشى في مفاصل نعاس. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاس. وقال ابن المعتز: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضرابي. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضرابي. الجواد في السرعة برق خاطف. أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. وقال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا، أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. وقال المرقش: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف غنم. عنب ما هو غنم. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. الأكفي يا مضمومة عندي. طيب إذا غمض عينك عنها وروح. لا، ارجع للأمثلة. أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. يصف نفسه في حالتي الرضا والغضب. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وقت الرضا أنا صافي زي الماء، ما في تعكير ولا في كدر ولا في إساءة. وإن غضبت أنت اللي تقرأ. وإذا غضبت إيش؟ أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. هذا القيد المقصود في الأول رضيت، والقيد المقصود في الثاني غضبت. فأنا هي أنا ولكن باعتبارين مختلفين. فأين أركان التشبيه في القسم الأول؟ أنا كالماء صفاء ولكن بقيد إيش؟ الرضا. إذن المشبه لابد أن نلاحظ فيه القيد الذي ذكره المادح أو المتكلم. يبقى المشبه عندنا من المتكلم في حالة الرضا. طيب، والأداة كاف. وجه الشبه صفاء. والتشبيه الثاني وإيه؟ وإذا ما سخطت كنت لهيبا. وإذا ما غضبت، فاعل غضبت ضمير راجع للمتكلم. وأنا إذا غضبت، يبقى هنا أيضا يصف نفسه بقيد الغضب. كنت لهيبا أحرق من أغضبني، فهو يصف نفسه بالضدين في حالتين متضادتين، في حالة الرضا ماء صافي عذب زلال يروي الظمآن، وفي حالة الغضب نار محرقة لهيب. إذن أركان التشبيه هنا مستوفاة ولا محذوف منها شيء؟ ها؟ مستوفاة. ها؟ العجز محذوف. إيش محذوف فيه؟ محذوف مشبه به وبقي وجه الشبه. المشبه به محذوف؟ وإذا ما سخطت كنت لهيبا. كنت لهيبا. لهيبا هذا إيش؟ مشبه به. مشبه به. أنا إذا غضبت كنت لهيبا. اصبر. أنا إذا غضبت هذا طرف من أطراف التشبيه ولا لا؟ نعم. أي الأطراف؟ المشبه. أنا إذا غضبت مشبه، كنت لهيبا، شبه نفسه بإيش؟ باللهيب. يبقى اللهيب هنا إيش؟ مشبه به. مشبه به. ها؟ ها؟ مشبه نفسه بالماء. هذاك انتهى وراح. مرتبطة، ما فيش متعاطفات. ما في علاقة بين اللهيب والماء. التشبيه الأول حالة صفائه بالماء الصافي، والتشبيه الثاني حالة كونه لهيبا في حالة غضبه. طيب بقي عندنا وإذا ما غضبت كنت إيش؟ لهيبا. لهيبا المشبه المتكلم بقيد الغضب، المشبه به اللهيب. أين وجه الشبه؟ ها؟ والإحراق والشرارة، الشدة وإيقاع الضرر والفتك بمن أغضبه، تحذير لمن يغضبه. إذن حذف من هذا الأخير وجه الشبه. نعم. سرنا في إذن يمكن أن يأتي التشبيه كامل الأركان. أنا كالماء صفاء، صفاء وجه الشبه، وإذا غضبت كنت لهيبا في الإحراق، ففي الإحراق تعادل صفاء في إيش؟ في الماء. نعم. سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. سرنا في ليل بهيم، البهيم الذي لا تلون فيه، دهم بهم، والأبهم الذي ليس فيه ما يفصح عن شيء خفي، ومنه سمي البهم وهم صغار الغنم، والبهيمة لأنها لا تعرب عن حالها. سرنا في ليل بهيم يعني مظلم شديد الظلام. أيوة. كأنه البحر ظلام. كأنه بدم جاءت كأن، يبقى ما قبلها إيه؟ المشبه. قبلها أين المشبه؟ سرنا السائر ولا الليل؟ الليل المقمر المنير ولا الليل البهيم؟ الليل بقيد المبهم، الليل بقيد الإيش؟ كونه بهيم، الليل في شدة الظلام. أيوة. كأنه البحر ظلاما وإرهابا. المشبه به إيش؟ البحر. البحر وقت الضحى وهدوء الموج والرحلة الممتعة والصيد النافع، ولا البحر إذا الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هنا الليل مشبه بقيد أنه بهيم، والبحر مشبه به بقيد أنه مظلم، وأداة التشبيه الكاف وجه الشبه. ها الظلمة في كل، اختفاء الطريق في كل، في ليل بهيم ما يشوف الطريق، بحر شديد الظلمة ما هو عارف الشمال من الجنوب، ومرعب كل من الليل البهيم والليل والبحر شديد الظلمة فيه رعب. اللي يركب البحر في الليل وخاصة إذا كان هناك شيء من الأمواج ترتعد فرائصه، واللي يمشي في الصحراء في ليل مظلم شديد الظلام كذلك يشتد خوفه ورعبه. نعم. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسه. كأن لذة إيش؟ صوته ودبيبها. صوته. كأن لذة صوته سنة، السنة كما سنة ولا نوم مبادئ النعاس الوسنان، سنة أي سنة من النوم تمشى في إيه؟ في مفاصل نعاس. الإنسان في أول النعاس تيجي تلك السنة ما أحلاها، وأكره ما على الإنسان أن إنسان ينغص عليه تلك اللحظات. تسري في مفاصل ويتأثر بها الإنسان، ثم بعد ذلك يستغرق في النوم ولا يشعر بلذة ولا بغيرها. فالتلذذ بسنة النوم في أوائله وهو لا زال عنده بقايا إدراك، أما إذا استغرق في النوم ذهب عنه إيش؟ إدراك. هات مرة أخرى. فكأن لذة صوته كأن لذة صوته، أين المشبه والمشبه به؟ لذة صوته مشبه، يعني ما هو صوته، لا التلذذ بالصوت. الصوت من حيث هو هذا التركيب يدل بأنه شجي، بأنه لطيف، لكن المتكلم ما جاء إلى الصوت مرتفع منخفض مرقق مضخم مفخم، ما تعرض له، ولكن يتعرض إلى لذتي. كما قال القائل وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن طال لم يملل، وإن هي أقللت، ود المحدث لو لم تقللي. يبغى يسمع شرك العقول ما مثلها. كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي يقول ما وجدت أبلغ من هذا الوصف، شرك العقول وعقلة المتحوفز. عقلة التي تمسك الإنسان، المتحوفز الذي بدأ بالنهوض وارتفع مؤخره عن الأرض وبقي الساق مع الفخذ لم يستوي لم يعتدل. يقول يصفها بأنها كانت تتحدث معه وتلذذ بحديثها، ثم انقضى الحديث وأراد القيام فأعادت الحديث أثناء فترة قيامه قبل أن يستوفي قائما، فبقي على هيئته، لا هو رجع إلى الأرض قاعد ولا هو مضى إلى الأعلى قائم، انمسك. شرك العقول ما إلى آخره. فهنا يصف إيش؟ لذة الحديث. أعتقد في نكتة، لا ما هي نكتة حقيقة، والشيء بالشيء يذكر. أظن الملك جورج الثالث أو الرابع أو أي واحد منهم تعشق امرأة خارجة عن الأسرة الملكية أراد أن يتزوجها. القانون البريطاني يمنع زواج الملك من غير الأسرة المالكة، فقالوا ما يمكن تتزوجها، إما تختارها أو تختار الإيش؟ العرش الملك. قال خذوا ملككم، وتنازل عن الملك وتزوج بتلك المرأة. قيل له ما الذي حملك على هذا؟ قال عذوبة أو عذوبة حديثها، فكان يستلد بحديثها بما جعله يفادي بملك بريطانيا العظمى من أجل إيش؟ حسن حديثها. فهذا يصف لذة حديثه. نعم. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل المشبه هنا إيش؟ كأن إيه؟ لذة صوته، لذة الصوت مشبه، أداة التشبيه إيش؟ كأن المتقدمة. المشبه به إيش؟ سنة بس كده؟ تمشى، سنة تمشى في مفاصل نعاس. الصورة كلها أو التركيب بكامله، سنة تمشى أي في أوائل دبيبها في مفاصل نعاس. ما هو نوم، النوم خلاص انتهى إدراكهم، لا، في أول النوم. يبقى المشبه به مراعا فيه تلك القيود والتأثيرات. يبقى هنا عذوبة صوت حديثه مشبه، كأن أداة تشبيه، سنة شبه به. طيب وجه الشبه محذوف، محذوف. طيب وش تقدره؟ العذوبة، هدوء والراحة. طب مو منصوص على العذوبة قيد في المشبه؟ التأثير القوي، الارتياح، الارتياح والميول إلى هذا أو إلى هذه اللذة. كل منهما يحدث لذة عند صاحبه، فعذوبة حديثه تحدث لذة عند المستمع وارتياح. سنة تدب في مفاصل نعاس تكسب أيضا لذة وارتياح في حالة وجودها. نعم. إذن حذف هنا إيش؟ وجه الشبه. نعم. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب، الضراب. وكأن الشمس في إيش؟ المنيرة، المنيرة. كأن الشمس المنيرة دينار، كأن الشمس المنيرة دينار. هذا السؤال كان جاء في اختبار البلاغة في بعض المحلات، فبعض الطلاب قال له شيخ الدينار احنا ما نعرف ايش هو، ايش لونه، ايش حاله. قلت عجيب والله، وهي الكلمة اللي اسفت عليها في حياتي التعليمية كلها. نصف اسمه يدل عليه، كان ما فهمي، قلت الحمد لله سحبتها. نصف اسمه ايش؟ نار. يبقى احمر ولا اخضر؟ كأن الشمس في ايش؟ خليك معه. وكأن الشمس المنيرة دينار، وكأن الشمس المنيرة، مو الشمس المحجوبة بالسحاب ولا الشمس المكسوفة، المنيرة الواضحة الجلية. دينار جلته حدائد الضراب. حدائد الضراب السندال والمطرقة، يأخذ قطعة الذهب ويضربها ويطرقها على السندال حتى ترق إلى السمك الذي يريده، وإن كانت الدنانير يذاب الذهب وتجعل لها قوالب وتصب فيها ذهبا مذابة ثم تجمد على طبعة القالب. لكن الأصل في هذا العمل حدائد الضراب الذي يضرب، والضراب أيضا هو الذي يصك النقد، ولذا تجدون في بعض العملات المعدنية ضرب فيه ولا لا، ضرب سنة كذا، يعني صنع. حدائد الضراب أي الذي يصوغ العملات ويصنعها. فالشمس كأنها الدينار جلته، ما هو مصدي. والدينار في أول أمره حينما يصنعه الصانع ما بعد لامسته الأيدي يكون صافي لامع مضيء ولا مصدي؟ أولا الذهب ما يقبل الصدى ما يصدي، لكن يتوسخ إذا غسل وجلي رجع إلى عادته. وجه الشبه إيه؟ الشمس في حالة إيش؟ المنيرة، ليست المكسوفة ولا المحجوبة، مشبه. المشبه به إيش؟ دينار. بس كده الدينار جلت حدائد الضراب. الدينار في أول صنعته، الدينار إيش؟ في أول صنعته. وجه الشبه البريق واللمعان والصفاء. نعم، يبقى حذف وجه الايش؟ الشبه. وجه الشبه. نعم. الجواد في السرعة برق خاطف. الجواد في السرعة برق خاطف. المشبه هنا ايش؟ الجواد. بس الجواد في السرعة. في السرعة. الجواد في السرعة برق خاطف. أين المشبه؟ الجواد في السرعة. الجواد في السرعة. المشبه به برق خاطف. البرق الخاطف. أين الأداة؟ حذفت الأداة. إذن كما يحذف وجه الشبه أحيانا تحذف الأداة أحيانا. ومعروف هنا وجه الشبه هنا إيش؟ في السرعة. نعم. أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. أين أركان التشبيه؟ أنت نجم، إيش اللي بعد؟ أنت نجم إيش؟ في رفعة وضياء. في رفعة وضياء. أين المشبه؟ أنت. المشبه به إيش؟ نجم. نجم. فين الأداة؟ محذوفة. وجه الشبه الرفعة والضياء. نعم. وقال أين أزمعت أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام. نحن إيش؟ نبت الربا. نبت الربا وأنت الغمام. أنت الغمام. أين تزمع أيها المرايح؟ فين وسيبنا؟ إحنا نبت، والنبت يحتاج إلى إيش؟ إلى السقي. وأنت الغمام. محل التشبيه هنا إيش؟ فين التشبيه؟ نحن نبت الربا ها، وأنت الغمام. أين التشبيه في هذا البيت ها؟ نحن مشبه. طيب مشبه بإيش؟ بنبت الربا. أين الأداة وأين وجه الشبه؟ إذن يمكن حذف الأداة والوجه. وأنت إيش؟ وأنت الغمام. أنت الغمام. أين المشبه؟ أنت. لا أنت. ضمير. أنت هو الإيش؟ المشبه. الغمام شب، أين الأداة؟ أين وجه الشبه؟ كيف تقدر وجه الشبه؟ خليك في الأخير، وأنت كالغمام في إيش؟ في إحياء النبت، في حاجة نبت الغبا إليه. إذن أقسام التشبيه، قد تذكر أركان التشبيه الأربعة، قد تحذف الأداة، قد يحذف الوجه، قد يحذفان معا. فهمنا هذه؟ وكل واحد من هذه الأقسام له اسم مستقل، لكن يهمنا معرفة إيش؟ أركان التشبيه قد تذكر كلها ويسمى كاملا، وقد يحذف منه بعضه، وهذا دائر بين الأداة والوجه. أما أركانه الأصليين أطرافه المشبه، المشبه به، قد يحذف واحد منهما، لكن يخرج عن مجال التشبيه إلى مجالات أخرى. إذن يهمنا هنا إيش؟ أقسام التشبيه. هات القاعدة. القواعد: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه المؤكد. لماذا ما حذفت منه الأداة كان مؤكدا؟ أنت الغمام، هل شبهه بالغمام ولا جعله غمامة بالفعل؟ يبقى أن يتآكد في الاشتراك في وجه الشبه. أنت أسد، أنت كالأسد، كالأسد هذه درجة ثانية، كأنه نائب عن الأسد ولا مساعد له، لكن أنت أسد، جعله فردا من أفراد الأسود، فكان أوكد في التشبيه بالأسد في وجه الشبه الذي هو الشجاعة. فالمرسل ما ذكرت فيه الأداة وما حذفت أداته كان مؤكدا، لأنه أقوى ويعطي المشبه قوة في وجه الشبه مما لو ذكرت الكاف، لأنه يلحقه بالواسطة. نعم. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. أنت كالبحر، ذكر الطرفان وذكرت الإيش؟ الأداة. وجه الشبه فين؟ في السماحة حذفت، ما ذكرها، في العطاء، في الجود، في السعة، كل هذه تصلح أن تكون وجه شبه بين الممدوح وبين البحر. لما حذف وجه الشبه لم يسمه، وكان في المشبه به عدة مناسبات ومعان تصلح كل واحدة أن تكون وجه شبه، ولم يذكر، صار مجمل. أنت كالبحر في إيش؟ إذا هاج، إذا أعطى الحوت، إذا أخذنا منه اللؤلؤ، إذا كان هادئا وأخذنا رحلة ممتعة، ما بين لنا، فهو مجمل. نعم. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، لأنه فصل وجه الشبه الذي يريده. نعم. التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. هذا هو التشبيه البليغ، أبلغ الأقسام ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، لأنه ادعى له أنه فرد من أفراد المشبه به. أنت أسد، هذا بليغ، لأن الأداة محذوفة ووجه الشبه محذوف، وادعى له الأسدية بذاتها، فهذا هو التشبيه الإيش؟ البليغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.